بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا بالأمس ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، ثم قال المصنف رحمه الله: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. نعم، من جحد واحدا من أركان الإسلام، جحد الشهادتين أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصوم أو وجوب الحج، وإن لفظ بلسانه، تلفظ بلسانه، لكن هو جاحد، أو أدى الصلاة من حيث الأداء هو يؤدي لكن هو جاحد، أو هكذا الزكاة يعطي الزكاة وهو جاحد لوجوبها. من هو الجاحد؟ هو الذي علم بوجوبها وورودها في الشرع ثم جحد شيئا من هذا، فإنه يعتبر كافرا مرتدا ويقتل إذا أصر على ذلك. ولا يستثنى من هذا إلا حديث عهد بإسلام لا يعرف شيئا عن الشرائع، أو من كان بعيدا عن العلم والدين وأهله، فمثل هؤلاء يعلمون، فإذا علموا وأصروا على ما هم عليه فإنهم يعتبرون كفرة مرتدين، لأن مبنى الإسلام على الاستسلام والانقياد والقبول، فمن لم يقبل ما أتى به الله وجحد ورده أو أبغضه وكرهه فإنه يعتبر كافرا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهكذا كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فمن جحده على هذا التفصيل يعتبر كافرا مرتدا، ولا يستثنى إلا أحد رجلين: من كان حديث عهد بإسلام ولا يعرف شيئا عن دينه، فهذا يعلم ويبصر ويعرف، والرجل الثاني رجل يعيش في بادية بعيدة عن العلم وأهله، فهذا يعلم ويبصر، فإذا تعلم وتبصر فأصر فهذا يحكم عليه بأنه كافر مرتد، للأدلة العامة الواردة في شأن الكفار. قال: سؤال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ قال: الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، حدا لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن من كان مانعها ممن هكذا ممن لا شوكة له، هذه طبعا التي بين يدي فيها أخطاء، فإن ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيئا من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله معه أو معها، الحديث. قالوا: إن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، قد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. نعم، ذكر المصنف رحمه الله من جحد شيئا من هذا. أما من أقر ولكن ترك شيئا من هذه الأعمال، من هذه الأركان، يعني التي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، هو مقر بوجوبها لكن يترك شيئا منها تكاسلا وتهاونا، فما حكمه؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى تكفير من ترك شيئا من أركان الإسلام من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج، هذا قول طائفة من أهل العلم، وهي وهذا قول رواية عن الإمام أحمد. ومنهم من كفر تارك الصلاة والزكاة خاصة، وإن ترك ذلك تهاونا وتكاسلا وبخلا. ومنهم من كفر تارك الصلاة خاصة إذا تركه تهاونا وتكاسلا، كما هو قول كثير من أهل العلم. فبالنسبة للصلاة فكثير من العلماء على تكفير تارك الصلاة وإن تركها تهاونا وتكاسلا وإن كان مقرا بوجوبها، واستدلوا بالأدلة الكثيرة يعني من القرآن والسنة، وأجاب جاء الجمهور لأن القول الثاني بأنه لا يزال مسلما من أهل الملة نسب إلى قول الأكثرين من أهل العلم، أجابوا بإجابات نحن قريب يعني قريب عهد بالمرور على هذه المسألة في دروس المنتقى. فالحاصل أن تارك الصلاة على خطر عظيم ولو كان تركه تهاونا وتكاسلا، فالله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهكذا إذا قيل لأهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وهكذا يقول الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وشقيق بن عبد الله يقول لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في شأن أئمة الجور حينما قيل يعني قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أفلا ننابذهم أو نقاتلهم، قال لا ما صلوا لا ما صلوا طالما ما داموا مصلين اتركوهم. فهذه الأدلة فيها التهديد والوعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهو القائل من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، صلاة واحدة فكأنما وتر أهله وماله، وفي الحديث الآخر حبط عمله، فكيف بالذين يتركون صلوات وصلوات؟ لا شك أنهم على خطر عظيم. وبالنسبة للزكاة قال نعم فمن كان مانعها إذا كان مانعا ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيئا من ماله. أيضا بالنسبة لتارك الزكاة إذا ترك إخراج الزكاة تهاونا بخلا وشحا فإن قول الجمهور من أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، ولكن يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وإن مات وهو مصر على هذه الكبيرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما هو الدليل على أنه لا يكفر؟ الدليل حديث أبي هريرة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة المتهاونين في إخراج الزكاة أو الذين كانوا لا يخرجون الزكاة، أخبر بعقوبة أهل الإبل والبقر وأهل الذهب والفضة، قال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخبر بعقوبة هؤلاء المانعين للزكاة ثم قال هذه العقوبة تستمر حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما بالنسبة لحكم الدنيا قال فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا. نعم إذا كان لا شوكة له تؤخذ منه قهرا يكبس عليه وتؤخذ منه الزكاة. وزيادة على هذا عند الجمهور أنه يعاقب بأخذ شيء من ماله، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله ونصف المال عقوبة. لكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف، وأنكر على بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنكر عليه هذا الحديث. قال: وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات. ما هي الآيات؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. معنى الآية أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فإنهم يقاتلون ولا يخلى سبيلهم. وهكذا في الحديث حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. معنى الحديث أنهم إذا لم يفعلوا فمالهم حلال ودماءهم حلال. يعني عفوا بالنسبة لهنا مسألة الزكاة، إذا لم يكن كافرا فإنه يقاتل، أمرت أن أقاتل الناس، فهو لا يحكم عليه بالكفر لكن يقاتل حتى يؤدي الزكاة وإن حكم عليه بالإسلام. قال: والدليل الآيات والأحاديث وفعل أبي بكر. نعم، أبو بكر قاتل مانعي الزكاة، فإن طائفة المرتدين في زمنه منهم من كان مرتدا خالصا، منهم من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود، ومنهم من رجع إلى دين آبائه وأجداده إلى الكفر والشرك، ومنهم من بقي على الإسلام لكن أبى أن يسلم الزكاة وقال: نحن نفرقها بيننا فيما في عشائرنا وقبائلنا. فقاتلهم جميعا أبو بكر، وأرخت حروب الردة من ذلك الزمن بناء على الغالب، أن غالب من قاتلهم كانوا على ردة وكفر، وإن وجد فيهم طائفة من هؤلاء الممتنعين من الزكاة فليسوا مرتدين. ولكن أبو بكر يقول: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهذا يدل على فهم الصحابة لهذه الأدلة، أن من منع الزكاة وكانت له شوكة فالإمام يجيش الجيوش لقتالهم. هل لأنهم مرتدون؟ لا، لأنهم منعوا شعيرة من الشعائر التي يقاتل من منعها ولم يقم بأدائها إذا كانت له شوكة. أما إذا كان ضعيفا فإنه يؤخذ أخذا ويعني يؤدب، لكن هذا في الطائفة القوية الممتنعة التي لها شوكة. قالوا: أما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. نعم، هذا فيه التعزير، التعزير قد يكون بالضرب، قد يكون بالسجن، وعند الجمهور قد يكون بعقوبة مالية. ولم يرد فيه شيء من حيث التكفير، لكن عندنا التهديد والوعيد فيمن تلاعب بصومه، فكيف بمن ترك الصوم بالكلية؟ في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا أنه جاءه رجلان، بينما هو نائم جاءه رجلان فصعد به جبلا وعرا، فمر على أناس معذبين، منهم أناس معلقون بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. فقيل: من هؤلاء؟ قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. انظروا إلى هذه العقوبة الشديدة، يعلقون من عراقيبهم، يعني أقدامهم أعلى ورؤوسهم أسفل، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم أو الصوم، يعني يستعجل، هو مع الصائمين إلى قبيل المغرب بنصف ساعة أو ربع ساعة يذهب يفطر، يعذب بهذه العقوبة الشديدة. يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يترك الصوم بالكلية من الصباح الباكر وهو مفطر؟ فعقوبة شديدة يعني وهؤلاء على خطر مرتكبون لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقد تقرر كما ذكر الذهبي أن يعني المفطر في نهار رمضان أعظم جرما من القاتل ومن ومن شارب الخمر أو مدمن الخمر، لأنه أخل بركن من أركان الإسلام. قالوا أما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت. نعم، هذا على القول بأنه على التراخي، وجوب الحج على التراخي. فإذا كان على التراخي ويقول أحج هذه السنة أحج هذه السنة، فإذا مات لا يموت عاصيا، لا يموت عاصيا، وإلا فعلى القول بأنه على الفور. فمن تمكن من الحج ولم يحج فإنه يعتبر آثما، لكن المصنف يختار القول الآخر وهو قول الجمهور أنه على الوجوب على التراخي وليس على الفور. قال الواجب فيه مبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.